الحسن البصري يقول: كانوا يقولون أفضل أخلاق المؤمنين العفو. من كانوا يقولون؟ من الذين قبل الحسن؟ من هم؟ الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم. كانوا يقولون أفضل أخلاق المؤمنين العفو والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، وما ازداد عبد بعفو إلا عزة، فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فالعفو خصلة عظيمة وهي أفضل أخلاق المؤمنين. وأنت إذا كنت تعامل إخوانك بالعفو فإن البر الكريم أكرم منك، يعاملك بعفو من عنده. هذا معنى أشار إليه ابن القيم: كيفما تعامل إخوانك يعاملك الله عز وجل. فإن كنت ممن يعفو ويصفح فإن الله عز وجل يعفو عنك ويصفح، وإذا كنت ممن لا تحب العفو وتأخذ بالحزم في هذه الأمور، وإذا جاءك معتذرا ما قبلته، وإذا جاءك يطلب السماحة والمسامحة ما قبلته، ويرسل شفعاء ووسائط من أجل أن تقبله تردهم، ما هذا الحرج والعنت؟ يا أخي، إذا أقبل إليك أخوك معتذرا منكسرا للخطأ الذي حصل منه فلتعفو ولتصفح، فاصفح الصفح الجميل. أوليس لك أخطاء مع الآخرين؟ أجيبوا، لك أخطاء مع الآخرين، أنت لست بمعصوم. فكما أنك تحرج على إخوانك بمثل هذا العنت فإنه سيحصل لك نفس ما تعامل به إخوانك.